والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. يعني أن بعض الأفعال النبوية تتردد بين احتمالين، بين احتمال أنه فعله بمقتضى الجبلة فتفيد الإباحة، أو فعله بدافع التشريع فيكون أقل درجاته الاستحباب. فهذه الأفعال التي تتردد بين الأمرين يقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الفعل بسبب هذا التردد بين كونه فعلا جبليا أو فعلا تشريعيا. فبعضهم يقول بالإباحة ترجيحا لجانب الجبلة، وبعضهم يقول بالاستحباب ترجيحا لجانب التشريع. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول الركوب في الحج، أن نقول يستحب لمن أراد الحج أن يحج راكبا، بمعنى أنه يؤجر على هذا وهو الأفضل من المشي، أو نقول لا، الركوب مباح وليس مستحبا مثل المشي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم حج راكبا، وكان يردف بعض الصحابة أحيانا معه. فهل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التشريع وبالتالي نقول يستحب الركوب، أو هو من باب الجبلة؟ لأن من جبلة الإنسان في السفر الطويل أن يركب الدواء، وعلى هذا لا نقول بأن الركوب في الحج مستحب وأفضل من المشي، وإنما هو فعل جبلي، والفعل الجبلي يفيد الإباحة فقط. والمثال الثاني قال كضجعة بعد صلاة الفجر، يعني مثل الاضطجاع بعد نافلة الفجر. صلاة الفجر يعني النافلة ليس الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا صلى ركعته الفجر اضطجع على شقه الأيمن. فوقع الخلاف بين الفقهاء هل هذه الضجعة مستحبة لكل من صلى ركعته الفجر بناء على أنها عنه تشريع، أو نقول هذه ليست مستحبة إلا في حق من تعب، في حق من احتاج إلى هذه الضجعة كالساهر مثلا في قيام الليل ونحو ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يدأب ليله فيستريح، يعني يستريح من تعب قيام الليل، فتكون خاصة في مثل هذه الحالة. من احتاج إليها في مثل هذه الحالة فنقول له يستحب له، ولكن لا يقول يستحب لكل من صلى ركعتي الفجر حتى من لم يحتج إلى هذا. الخلاف في هذه المسألة مبني على هذا الأصل، وهو الفعل المتردد بين الجبلة وبين التشريع. وهكذا في جلسة الاستراحة في الصلاة التي قال بها بعض الفقهاء بعد السجود وقبل القيام إلى الركعة، فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث، ولكن كثير من الفقهاء قالوا بأن هذه الاستراحة وهي اسمها جلسة استراحة، فالمتعب والمجهد الذي يحتاج إليها لا بأس أن يجلس، أما من لم يحتج إليها فلا تشرع في حقه، لا تستحب في حقه، وخاصة إذا كان إماما فإنه يوقع من خلفه في مسابقة الإمام في المحرم. فكل هذا بناء على هذا الأمر، وهو أيضا يرتبط بمسألة التعارض الأصل والغالب، وهي قاعدة أصولية كبيرة تنبني عليها مسائل كثيرة. يتعارض الأصل والغالب، فالغالب على أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، ولكن الأصل عدم الطلب، عدم الاستحباب، عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة. فلهذا يختلف الفقهاء في مثل هذه المسائل، وبهذا ندرك أن خلاف الفقهاء ليس خلافا ناشئا عن الهوى والشهوة وحب المغالبة والمخالفة، وإنما هو خلاف معتبر يدفع إليه أسباب علمية واضحة كما ترون في هذا المثال.